الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في كتابه السنن كتاب الطهارة القول عند دخول الكلاء. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا إسماعيل أن عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله ورضي عنه وقد بدأ كتابه بالطهارة. والطهارة مرنا في الليلة الماضية أنها النزاهة والنظافة، والنظافة من الإيمان كما قاله كثير من العلماء وليس حديث، بعض الناس ينسبه إلى الرسول وليس من للرسول، وإنما هو كلام لبعض السلف الصالح يقول النظافة من الإيمان. ولا شك أن النظافة في البدن والنظافة في الثوب والنظافة في القلب أنها من الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي مالك الأشعري الإيمان الوضوء شطر الإيمان، الوضوء الظاهري شطر الإيمان، يعني أن الإيمان في القلب شطر، وأن نظافة الجسد ونظافة الثوب ونظافة البدن شطر أيضا. فصار الإيمان شطرين، إيمان بالقلب تنظف قلبك الإنسان من الشرك والكفر والنفاق والخداع والغش وغيره للمسلمين، وتنظف ملابسك وبدنك الإنسان، فصار الإيمان شطرين، شطر قلبي وشطر ظاهري، شطر باطني وشطر ظاهري. وأما في الشرع الطهارة في الشرع فهي وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، وصف قائم بالبدن يعني ثوب معنوي، وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة، ما تصلي وأنت ما تطهرت الإنسان، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى، ضروري من أن يتطهر الإنسان إذا أراد أن يصلي، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة ولا يصح المشروط إلا بشرطه. يقول مانع من الصلاة والطواف أيضا ما تطوف إلا وأنت متطهر الإنسان، لأن شرط من شروط صحة الطواف الطهارة ومس المصحف، فلا يمكن أن يمس المصحف أحد إلا وهو متطهر طهارة كبرى أو صغرى، لا بد أن ما تمس المصحف إلا وأنت متطهر. لأن الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ عن أبو بكر بن محمد بن عمرو عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال جاءنا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، والقرآن يقول تعالى وتقدس لا يمسه إلا المطهرون. معنى هذا في الحديث والآية أن الكتاب اللي بين يدينا كلام رب العالمين لا يمكن أن يمسه أحد، نجس معنوي، سواء يعني أن الحائض والنفس والجنب لا يمسه، والمتولي عليه حدث أصغر لا يمسه، يمسه بيدي، أما من وراء غلاف فلا بأس بذلك، من وراء غلاف. فمثلا امرأة تدرس القرآن ماذا تصنع وعليها مثلا الحدث، ماذا تصنع؟ تصنع تمسه بغلاف أو تجعل الناس يقرؤونه، البنات يقرؤونه عنها، أما أن تمسه فممنوع، ممنوع باتفاق علماء السلف الصالح. ومن قال من بعض طلبة العلم أنه لا يمسه إلا المطهرون أنه اللوح المحفوظ، هذا خطأ ثابت، اللوح المحفوظ ما يمسه أحد لا ملائكة ولا غير، يقول يمسه الملائكة، هذا خطأ، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه تعالى وتقدس، وحتى سمع صرير أقلام الملائكة تكتب ما يحدث في اليوم والليلة، بما يحدثه الله بين عباده في اليوم والليلة، سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يحدثه ربنا تعالى وتقدس في اليوم والليلة. معنى هذا أن حتى الملائكة لا تمس اللوح المحفوظ، لأنه درة من لؤلؤ محفوظ عند رب العالمين، لا يمسه أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة. إذن فالمقصود بالطهارة هو كتابنا اللي بين يدينا كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود، ينام الناس فيستيقظون ولا قرآن معهم، ينام الناس والقرآن ملأ صدورهم ثم يستيقظون ولا شيء فيه، منه بدأ منه خرج تعالى وتقدس وتكلم به وهو حادث كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يعني القرآن، القرآن هو الذكر، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني محدث كلامه الكلام فيه ومحدث إنزاله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فربنا تكلم بالقرآن أسمعه جبريل وجبريل أسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أسمعه الصحابة رضي الله عنهم ووصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل إلى يومنا هذا، فلا يجوز أن يمسه أحد ما تطهر، لا طهارة صورة ولا طهارة كبرى. إذن فالطهارة إيش معناها في اللغة؟ تقول اللغة النظافة والنزاهة، وفي الشرع هو وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف، وصف قائم يعني ثوب معنوي يلبس البدن اللي يلبسه الإنسان لباس فيمنعه من الصلاة والطواف ومس المصحف. وبهذه المناسبة القلب هو الذي يتصف بالإيمان ويتصف بالإسلام ويتصف بالنزاهة ويتصف بالطهارة ويتصف بالشرك والكفر، هو القلب الذي في الصدور، ومن أنكر أن القلب في الصدر فهو مكابر لله ورسوله، إنها لا تعمل أبصار، يقول ربنا تعالى وتقدس إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فالقلب اللي في الصدر هو الصنوبري اللحمة الموجودة في الصدر ولا قلب غيره، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليس هناك قلب آخر غير القلب اللحمة الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، القلب الذي في الصدر. ومن أنكر أن القلب المخاطب عن الله ورسوله هو القلب اللحمة الذي يتصف معنويات، يتصف بالإيمان ويتصف بالإسلام ويتصف بالغش والخداع ويتصف بالكفر، ثوب معاني أثواب يلبسه الله هذا القلب معاني مثل الحدث، الحدث ما هو؟ يقول وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف مصره، يعني ثوب معنوي، وكذلك القلب يلبسه الله أثوابا معنوية، فيلبس أحيانا الإيمان الكامل ويلبس أحيانا الإيمان الناقص ويلبس أحيانا الإسلام وأحيانا يلبس الكفر والشرك وغيره والغش والخداع، هو القلب المخاطب في صدر الإنسان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، اللي يعمى هو القلب المخاطب من الله ورسوله الذي في الصدر، ولا قلب للإنسان غيره واحد، وهو الذي مخاطب يلبس لباسا معنويا يلبسه الله هذه الألبسة ألبسة معنوية، فإيمان وإسلام وكفر وشرك وغيره إلى آخره. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم السلولي حافظ، نعم، قال أنبانا إسماعيل، قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، قال عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب، نعم، عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بالإسكان أعوذ بالله من الخبث بالسكون الذكور ذكور الشياطين، وبالضم بك من الخبث والخبائث ذكورهم وإناثهم، تعوذ الإنسان من الذكور والإناث سواء بسواء ذكور الشياطين وإناثهم، وإن قلت الخبث صار الذكور فقط. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته إذا أراد أحدهم أن يدخل الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأنه حصن بينك وبين الشياطين الحصن هذا إذا أردت أن تدخل الخلاء، قبل أن تدخل الخلاء لأن الخلاء لا تدخله الملائكة الحفظة الذين يكتبون عليك السيئات والحسنات ما يدخلون معك، حالتين يفارقونك الملائكة الكتبة الحفاظ يفارقونك في حالتين، حالة دخول الخلاء يفارقونك فيها فلا تذكر شيء ولا تتكلم إذا دخلت الخلاء إلا لحاجة ضرورية، حينئذ تضطرهم يكتبون ما تقول، وكذلك إذا صار مع المرأة الرجل مع امرأته يتخلون الملائكة رضي الله تعالى عن عليهم الصلاة والسلام يتخلون عن الإنسان في حالتين، حالة دخول الخلاء وحالة وجوده مع امرأته يتخلون، لكن إذا اضطرهم الإنسان إلى الكتابة كتبوا، إذا اضطرهم الإنسان إلى الكتابة كتبوا، فالمسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء ما هو دخل إذا أراد أن يدخل الخلاء فليقول أعوذ بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث ذكورهم وإناثهم. فلذلك يصير حصن بينك وبين الشياطين، ما حد يدخل عليك الحمام مرة واحدة، لأنك تكشف عورتك الإنسان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ستر ما بيننا وبين بني آدم، ستر ما بين عورات بني آدم والشياطين هذا الحديث بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالشياطين لا تقربك مرة واحدة ولا تدخل عليك الحمام أيضا، لأنك خلاص تحصنت بحصن لا يمكن أن يخرقه أحد، لا يمكن أن يخرقه أحد هذا الحصن حتى تخرج الإنسان. فإذا خرجت تقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا اللي ورد عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أذهب عني النعم لا أذى، هذا أذهبه الله نعمة من رب العالمين، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من هذا الأذى. فأنت تحمد ربك عند الدخول وتتعوذ به من الشياطين وتحمده عند الخروج. نعم. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه أن أسمع واللفظ له، عن أبي القاسم قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الرافي بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا النهي عن استقبال القبلة. يقول النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، منهي عنه أن يستقبل الإنسان القبلة الكعبة هذه أن يستقبلها بغائط أو بول. ولكن هل في البنيان وفي الحصون منهي عنه أم النهي يقتصر على الصحراء البر؟ إذا صرت في البر الإنسان لا تستقبل الكعبة القبلة جهة القبلة لا تستقبلها ببول ولا غائط. النهي كما سيأتي أنه مقصور على الصحراء، إذا صرت في الخلاء الإنسان فإنك لا تستقبل القبلة ولا تستقبلها ببول ولا غائط، لكن شرق أو غرب. وسيأتي هذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. يقول أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا واللفظ للحارث بن مسكين، وهذا من باب أمانة النقل، يقول قراءة عليه ما قال حدثنا، قراءة عليه وأنا أسمع، وهذا من باب أمانة النقل، لأن النقل أمانة أديه كما سمعته الإنسان. نعم. قال أنا بالقاسم. قال أنبان القاسم. قال حدثني مالك. قال حدثني الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق بن عبد الله كثير الحديث رضي الله عنه، وهو عبد الله أبوه الذي خلف الله على أبي طلحة 11 ولد لهذا الولد. نعم. الرافع بن إسحاق. الرافع بن إسحاق. نعم. أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرائيس. يقول إنه سمع أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب رضي الله عنه هو الذي استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة واستضافه ونزله في بيته، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد، يقول إنه جاءت إلى الشام وقد سمع النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أننا لا نستقبل القبلة بغاية ولا بول. يقول أتينا الشام فوجدنا كراسي نجلس عليها مستقبلة القبلة، ماذا نصنع؟ يقولنا نستقبل القبلة ونستغفر الله. لكن اللي يظهر أن النهي في البر فقط كما ذكره كثير من علماء الحديث أن النهي في الصحراء، أما إذا صرت في البيوت والكراسي مستقبلة القبلة فلا مانع من ذلك، لأن بينك وبينها حصون، بينك وبين حوائل الإنسان جدران وجبال وغيرها. نعم. قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يقول أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة، لا يستقبل النهي لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. لكن إننا وجدنا كراسي في الشام مستقبلة القبلة فنجلس عليها ونستغفر الله، لأن ما لنا مناص عنها. أبو أيوب يظهر أنه يعم الحديث، أن الحديث عنده عام يعني في البنيان وفي الصحاري عام عند أبي أيوب، لكن الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الصحراء وبين البنيان. وسيأتي نسخ هذا الحديث. النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طه بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط ولكن شركوا أو غربوا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن استقبال القبلة. يقول استدبار القبلة. عن استدبار القبلة. قال أخبرنا محمد بن منصور. قال أخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم. قال حدثنا عطاء بن يزيد. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استدبار القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا، اجعل شرق أو غرب. وهذا الحديث كما سيأتي أنه نسخ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه عبد الله بن عمر وهو فوق لبنتين مستقبل الكعبة. الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. قال رحمه الله أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبعنا غندر قال أنبعنا معمر قال أنبعنا بن شهاب أنا طائم بن يزيد أنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الأمر باستقبال المشرق أو المغرب. العنوان الأمر باستقبال المشرق أو المغرب، يعني لا تستقبل القبلة ولكن شرق أو غرب، لأن القبلة تكون شمال أو جنوب عنك. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا معمر بن راشد قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثنا عطاء بن يزيد قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الغائط فليشرق أو ليغرب، لا يستقبل القبلة ولكن شرقا أو غربا. الرخصة في ذلك في البيوت. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في ذلك، يعني أنه رخص للناس أن يستقبلوا القبلة أو يستدبروها في البنيان. إذن فالنهي يقتصر على البر، على الصحراء، إذا كنت في الصحراء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرق أو غرب. أما في البنيان فقد رخص الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله، ولو ما أمر لكنه رخص بفعله، وإذا فعل شيء فالأمة مأمورة بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يقول أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجع البغلاني الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال التقيت على بيت حفصة فرأيت الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس. نعم لحاجته جالسا. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قال رحمه الله أخبرنا يحيى بن درس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القنات قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. قال وأخبرنا هناد بن السري أوكي عن هشام أن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب النهي عن مس الذكر باليمين. لا تمس ذكرك بيمينك الإنسان لا في الاستنجاء ولا في غير الاستنجاء، لأن اليمين كرمها الله تعالى وتقدم فجعل الطيبات وجعل للطيب ولمصافحة إخوانك وغيرها، جعل يمين للطيبات وجعل اليسار لإزالة النجاسات من بدنك وإزالة الفضلات وإزالة، ولكن لا يستغنى عن واحدة من الثانية. يقول الشاعر: ولربما اعتضد الحليم بجاهل، ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار. صح، ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار. يقول ابن الجوزي رحمه الله على شرح القصيدة هذه: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، إلى آخر الأبيات. ولما وصل إلى قوله: ولربما اعتضد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يسار، شرحها وأتانا بقصة ظريفة جدا. يقول إن عالم من علماء المسلمين سافر من قرية إلى قرية، واستسحب معه صاحب له جلد متين شديد مستعد للقتال والمضاربة، لكن لا يعرف شيء، لا يفهم شيء، مرة واحد ولا يعرف شيء، لكنه مستعد للقتال والمضاربة. فاستصحبه معه وأردفه على ناقته ومشى من القرية يريد القرية الثانية. فصادف قبل الغروب أن ينزل عند راهب، عند صومعة راهب، فجلس عند صومعة الراهب يريد هو تحت صومعة الراهب. فقام صاحبه وحفر حفرة ونقاها من الحجارة والشجر وغيرها، ثم أتى بحشيش ناعم وأتى بحطب ناعم ووضع بعضه على بعض، ثم أخرج من جيبه، لاحظ، أخرج من جيبه حديدة وحجر أبيض تسمى المروة، وحديدة تسمى الزناد، وخرقة بالية مرة واحدة. فضرب الحديدة على الحجر فاشتعلت الخرقة البالية وصارت لها نار، فأعطاها تحت الحشيش فولعت النار بالحشيش والحطب، وتركها حتى انتهت الحطب، انتهى الحطب وصار جمرا، فنقى الجمر ونقى النار كله، ثم جعل عجينة حمراء من البر الأحمر الصافي وجعلها في الحفرة. بهذه الساعة هذه نزل الراهب وصار يتحدث مع المسلم، مع العالم المسلم، والمسلم يشرح له الإسلام وحسنه ومبادئه وجماله، وأننا لا نكفر حنا بالمسيح، بل نؤمن بعيسى ونؤمن بجميع الأنبياء، يريد لعل الله أن يهديه للإسلام. والنصراني الراهب يتكلم بالمسيحية ويذكر المسيحية، وأننا نحن ذكر المسيح نبيكم أحمد وذكر كذا، فتقارب قليلا قليلا، فرجع العالم المسلم أن النصراني يسلم. الشاهد أن الراجل هذا انتهى، جعل العجين على النار وحث التراب الناعم الحار على عجينة وجعله 10 دقائق، ثم طلعه إلى حمرة تتلألأ، ثم أضاف عجنه كسره، ثم أضاف إليه سمن بري، ثم أضاف إليه عسل، ثم عجنه وقدمه، فأكل الثلاثة جميعا. الراهب قال للعالم: أريد أن تزورني في الصومعة هناك لنكمل الحديث. قال: لا مرحبا. فذهب العالم معه وتبعه صاحبه. فلما استقر في الصومعة بدأ بالحديث الذي بدأ به، صار يتكلم الشيخ العالم عن الإسلام، وأننا لا ننكر المسيحية الصحيحة والأناجيل الصحيحة لا ننكرها، وأننا نؤمن بكم ونؤمن بالأنبياء كلهم، فينبغي أن تؤمنوا بنبينا أنتم، ونكون واحدة يدا واحدة نحن أنتم، إلى آخره. آخر المقال قال الراهب: يا شيخ، انتهينا من البحث، لكن عندي سؤال واحد بس أريد تجاوبني. قال: هات السؤال. ما هو؟ قال: النار اللي خرجت من الحديدة ولا من الخرقة ولا من الحجر؟ منين خرجت النار؟ من الحديدة ولا من الخرقة ولا من الحجر؟ منين خرجت هذه النار؟ الشيخ قال سكت، الشيخ جهش وسكت. قال صاحبه: الجواب هذا عندي يا أخي، الجواب عندي مو عند الشيخ. قال: عندك؟ قال: نعم عندي، تعال. الصومعة مرخمة برخام أبيض مصمد، الصوت فيها كالرعد. فقال: انظر للسد، انظر للسد. فلما طالع في السد، الصوت هذا من يدي ولا من خدك ولا من الصومعة؟ منين طلع الخد؟ سبحان الله، هذا الجواب الصحيح، هذا الجواب الصحيح. ضربه كف وقال: هذا الصوت اللي خرج من يدي ولا من خدك ولا من الصومعة؟ من أيهم خرج؟ أنت تقول من الحديدة ولا من هذا؟ نقول لك الصوت هذا من خرج. فدهش العالم وخرج هاربا ضاحكا منهم. الشاهد أن ابن جوزي ذكر هذه القصة على قوله، ثم تمثل الشيخ بقوله: ولا ربما اعتمد الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يساري. سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تستنجوا باليمين، ولا تمسوا شيئا باليمين، ولا تتعرضوا اليمين، لأنها خلقت للطاهرات وللطيب وللنزاوة لمصاحبة الإخوان. أما اليسرى فهي للإزالات، ولو أحيانا تحتاج الإنسان إلى اليسرى في الطيبات أيضا، وتحتاج إلى اليمنى في الإزالات إذا احتجت إليها، فلا مانع من ذلك. نعم. أخبرنا يحيى بن درس يقول أخبرنا، يقول النسائي رحمه الله أخبرنا يحيى بن درزد قال أخبرنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم أو أراد أن يبول فلا يمس ذكره بيمينه، بل حتى هو غير كالبول إلا لحاجة، اليمين لا يتمس فيها ذكرك الإنسان إلا لحاجة ضرورية، ولا حتى في غير البول لا تمس اليمين بذكرك، نعم لا تمس ذكرك بيمينك. نعم. ثم قال وأخبرنا حماد ثم قال وأخبرنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيل بن الجراح قال حدثنا هشام قال يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد من الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. الرخصة في البول في الصحراء قائمة. قال رحمه الله أخبرنا مؤمل بن هشام قال أنبانا إسماعيل قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. وأخبرنا محمد بن بشار قال أنبانا محمد قال أنبانا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. يقول النسائي رحمه الله الرخصة في البول في الصحراء قائما. يقول حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي قال حدثنا سليمان قال عن أبي وائل قال عن حذيفة سليمان بن مهران يعني الأعمش قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم. السباطة مكان الكنائس، القمامة تجمع، كان العرب ما عندهم بلديات ولا شيء، كانوا يرمون القمامات في ركن من أركان الشارع الوسيع، ركن من أركانه يرمون قماماتهم فيها، فتجلس القمامة هذه طويلة. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى سباطة هذه، بعض السباطات هذه يعني القمامات المجموعة كلها، فاحتاج إلى البول فبال قائما عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء في شرح هذا الحديث إن الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنه يريد أن لا يحرك أمته، من أراد أن يبول قائما فليبول، لأن الرسول بال قائما، فأنت الإنسان مخير، إن شئت أن تبول قائما فالرسول بال قائما ولك قدوة برسولك عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول إن السباطة فيها نجاسات فلا قدر يجلس عليه الصلاة والسلام على النجاسات، لأنها قمامة، محل قمامة ومحثروب بها الأشياء النجسة وغير النجسة، فلعله ما أراد أن يجلس لأن فيها نجاسات، لعله هذا بعض التأويل. وبعض التأويل أنه لا يحرك أمته، احتجت أن تبول قائما بول قائما. وبعض العلماء يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحس شيئا بظهره فأراد أن يخرج هذا الشيء اللي بظهره، وهذا مجرب طبيا اليوم، أن من أحس بتراب في كليته أو أحس بالرمل في كليته أو أحس بحاجة في الكلية وبال قائم أنه يزول بإذن الله، هذا مجرب الآن طبيا، أنك إذا حس بظهرك الإنسان بوجع أو حسيت بالرمل أو حسيت في الكلوة وبولت قائما أنه يزول بإذن الله، فهذا علاج. فإذا أردت أن تبول قائما وأنت تريد العلاج فلا مانع من ذلك ولا بأس بذلك، على أن البول وأنت جالس هو الأفضل وهو الأحسن وهو الذي فعله الرسول طول عمره، لكن أن الرسول لا يحرج الأمة عليه الصلاة والسلام فيفعل هذا الشيء لنقتدي به. شرب قائما نحن نشرب قائما لأنه شرب قائما، بال قائما نحن نبول قائما لأنه بال قائما، فالشيء الذي تحتاجه الأمة فلا حرج عليها في شيء لأن الرسول فعله. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالرحمة والحكمة والرؤوف الرحيم، هو كما وصفه ربه تعالى وتقدس لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز يعني لا يحرككم، عزيز عليه ما عنتم العنت اللي تحرك تركها عليه الصلاة والسلام. كل شيء يحرك أمته أتى بالسهل، أتى بالسهولة من هذا الشيء ثم أخرج الأمة عن الحرج، لأن الأمة الأمم الأولى فيها آثار وأغلال، وهذه الأمة رحمها الله تعالى وتقدس لحبه لرسول عليه الصلاة والسلام. فلقد قال تعالى وتقدس في رسوله إنه امتن عليه بالرسالة، نعم إن الله امتن على محمد بالرسالة وامتن علينا نحن بإرسال محمد إلينا، امتن على محمد بالرسالة وأن جعله رسول، وامتن علينا هذه الأمة برسالة محمد إلينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى سباطة قوم يقال إنه حال مطر أنها تمطر ولا قدر يجلس، ويقال أنها ليست فيه مطر، حذيفة هو راء صحيبه، فأراد حذيفة أن يتنحى فقال أذن يا حذيفة، يقول فجلست خلفه وأعطيته الإداوة فتهار تنحى عن السباطة ثم توضع ومعي الوضوء. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار، يقول النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر الذي هو ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا حذيفة بن اليمان بن حسن رضي الله عنه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فقال قائل، يقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان بن حسن هو وأبوه وجده مسلمون، هو وأبوه وجده مسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول حذيفة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم يعني مكان قمامة، مكان الكناسة والقمائم، مجمع القمائم في الشارع، فبال عليه وهو قائم، فبال عليه الصلاة والسلام وقائم، يقول وكان معه وضوء، فقال فتنحيت فقال أذن حتى صرت خلف ظهره حتى انتهى، فلما انتهى أخذ صرت أفرغ عليه من المعنى. قال حذيفة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائما، قال سليمان في حديثه ومسى على خفيه، ولم يذكر منصور المس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سليمان بن عبيد قال حدثنا باهز بن معاوية بن حيدر القشيري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن سليمان ومنصور سليمان بن الأعمش بن مهران الأعمش ومنصور بن المعتمر قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم يعني مكان قمامة مجمع كناس مجمع قمامة فبال وهو قائم. نعم. قال أبو عبد الرحمن سليمان في حديثه قال ومسح على خفيه. يقول أبو عبد الرحمن النسائي سليمان الأعمش قال في حديثه لما انتهى مسح على خفيه، يعني أنه لما توضع طاف حذيفة الماء فتوضع عليه الصلاة والسلام ثم مسح على خفيه، والمسح على الخفين سنة من سنة ورخصة من رخص ربنا تعالى وتقدس، والرسول يقول اقبلوا صدقة ربكم، يعني الرخص رخص السفر والرخص التي أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام صدقة من ربنا تعالى وتقدس صدق بها على هذه الأمة، فإذا سافر الإنسان واحتاج إلى رخص السفر فإنها صدقة صدق الله بها، تجمع الإنسان الصلوات تكثر الصلوات تمسح على الخف 3 أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة من حدث بعد لبس على طاهر، المسح أنت مقيم أو مسافر من حدث بعد لبس على طاهر، يعني تلبس خفيك تغسل رجليك، الإنسان توضع الوضوء الكامل طهارة كاملة وتغسل رجليك ثم بعد ذلك تلبس الخفين، ثم متى ما أحدثت ابدأ من الحدث، من حدث بعد لبس على طاهر، فإذا أحدثت هذا انظر يوم وليلة حتى الوقت الذي أحدثت فيه حينئذ ينتهي المسح خلاص، لا يجوز لك أن تستمر بالمسح ويبطل المسح خلاص، من حدث بعد شوف انظر مثلا أحدثت قبل المغرب بنصف ساعة، خذ مثلا يوم وليلة إلى قبل المغرب بعد بنصف ساعة يبطل الحدث يبطل المسح خلاص، لأنك بدأت بالحدث من حدث بعد لبس على طاهر، يعني تطهرت الطهارة الكبرى كلها طهرت التوضات وغسلت رجليك وانتهيت ثم لبست الخفين، لا تحسب من الماء من اللبس، احسب من الحدث من حدث بعد لبس على طاهر، فتحسب يوم وليلة ثم ينتهي المسح، وتحسب 3 أيام بلياليها للمسافر ثم ينتهي المسح. البول في البيت جالسا. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمة فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. يقول النسائي رحمه الله البول جالسا. يقول حدثنا البول في البيت جالسا. البول في البيت جالسا. يقول حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا شريك. شريك قال حدثنا المقدام بن شريح. شريك بن القاضي. شريك بن عبد الله القاضي النخعي قال حدثنا شريح قال حدثنا المقدام بن شريح عن أبيه. المقدام بن شريح عن أبيه شريح قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه. هذا حديث حذيفة ما ظهرت عليه، ما علمت به عائشة رضي الله عنها، تنفي علمها، ما علمت بحديث حذيفة ولا حديث أنس الذي ذهب معه ولا حديث المغيرة بن شعبة الذي ما حضرت. عائشة تحدث عن الشيء اللي تعلمه. فالرسول ما بال قائما في البيت هذا لا شك فيه، لكنه بال في الشارع في سباطة قوم، بال هناك احتاج إلى البول فبال في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها. فعائشة رحمه الله رضي عنها تنفي ما لم تعلم، شيء ما علمت تنفي، مثل قوله من حدثك أن الرسول صلى ركعتي الضحى فلا تصدقه. طيب صلى الرسول ركعتي الضحى في أحاديث صحيحة كثيرة، لكن ما علمت، ما دريت أن الرسول صلى، لأن الرسول صلى 8 ركعات في أمهانه وصلى صلاة الضحى في كل مكان، وحتى أحاديث الصحابة موجودة. لكن عائشة رضي الله عنها تنفي الشيء اللي ما علمته، شيء ما علمته تنفي، لكن ما يدل هذا على أن نفت عائشة هذا الشيء أننا ننفيه، لا ما ننفيه، لأن الصحابة أوردوه والصحابة وعائشة سواء. فعائشة تنفي الذي ما علمت، تنفيه وتثبت الذي علمت، وغيرها من الصحابة يثبت، والمثبت مقدم على النافي عند قواعد المحدثين. نعم. البول إلى السترة يستتر بها. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة، فسمعه فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب موسى صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريد فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. يقول النسائي رحمه الله البول إلى سترة. البول إلى سترة، إذا أردت أن تبول الإنسان وأنت في الصحراء فإنك تبحث عن سترة تستتر بها الإنسان وتبعد عن الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعد عن الناس وكان يستتر، وكان فضلاته ما تبرد، فضلاته تذهب بالأرض معتبة ما يبال له شيء عليه الصلاة والسلام، فضلاته كلها تبلعها الأرض ما يبال له شيء، لكنه يبعد عن الناس كثير ويأخذ سترة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا زيد بن وهب قال عن عبد الرحمن بن حسنة قال حدثنا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة. يقول عبد الرحمن بن حسنة خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وفي يده مثل الدرقة. تعرفون الدرقة اللي تدرق بها الإنسان عن السيف، شيء مثل الطاسة لها عروة، يمسك العروة وإذا ضرب السيف يقول كذا فيه، السيف يضرب فيها، يضرب فيها، لأنها فن عند الشجعان وعند الأبطال فن. الدرقة والترس يتدرس به من السيف أو يتدرس به عن السيف من الدرقة أو الترس، فيجعل عروة من سكة ثم إذا أجى السيف قال كذا ولا قال كذا ولا قال كذا. الأبطال ما تصيبهم السيوف، الأبطال اللي يعرفون فنون الحرب ما تصيبهم السيوف إلا أجل الدرقة أو الترس إلى آخره. فالشاهد خرج بشيء مثل الدرقة مثل الطاسة لا عروة وفيها ماء، ثم تنحى حتى تنحى عن الناس، ثم بال خلف الطاسة هذه ليستتر فيها. فقال رجل يجوز أنه من المنافقين، قال انظروا هذا يبول كما تمول المرأة، يعني وراء سترة أو شيء من هذا. فقال فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى انصرف إليهم فقال ألا تعلم أن الذي نهى بني إسرائيل أنه عذب في قبره؟ بني إسرائيل كانوا إذا أصابه ثوب نجاسة قصه بالمقص، قص النجاسة بالمقص، أيام موسى وعيسى وهم يقصوا بالمقص لأنها آثار وأغلال كتبها الله عليهم. أما هذه الأمة فالحمد لله لا شريك له من حب الله لرسول عليه الصلاة والسلام أحب أمته أيضا. فكان تغسله الإنسان تجيب ثوب تجيب ماء وتغسله، إن كان كثيرا النجاسة تغسله وتعصره، وإن كان قليلا ترش رش خلاص يكفي. هذا من فضل الله على هذه الأمة ومن كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه تعالى وتقدس، خفف عن هذه الأمة الآثار والأغلال وكلها. وأما بني إسرائيل فكان إذا عمل معصية كتب على بابه بالليل عمل كذا وكذا، هذا فضيحة نعوذ بالله. وإذا تنجس الثوب لازم يقرضه بالمقراض ولم، فجاء واحدهم ونهاهم لا تقصوا، لا تقصوا ثيابكم، ما في لزوم تقصوا الثياب. فلما مات عذبه الله في قبره، ليه تنهاهم عن شيء كتبه الله عليهم في التوراة والإنجيل؟ ليش تنهاهم؟ وعذب في قبره نعوذ بالله. يعني ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن تعارض الأشياء التي يفعلها الرسل. نعم. التنزه عن البول. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري أو وكيع عن الأعمش أنه قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشكه باثنين فقرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أبو عبد الرحمن قال فهو منصور، رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا التنزه عن البول، التنزه عن البول أو التنزه من البول، التنزه عنه أو التنزه منه كل واحد، التنزه عن البول أو التنزه من البول، حتى الرشاش الصغير النقطة على ثوبك الإنسان نجسة، خاصة البول نجاسته غليظة جدا، البول بول الآدمي نجاسته غليظة جدا. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا مجاهد قال عن طاووس، عن طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع تعذيب الكفار في قبورهم وتعذيب أهل المعاصي في قبورهم، يوحى إليه ويسمع عليه الصلاة والسلام ويسمع كل من على وجه الأرض من الحشرات والحيوانات والطيور وغيرها، تسمع صياح الإنسان يعذب في قبره إلا الثقلين إلا الإنس والجن، ولو سمعوه لصرعوا، لو سمعوا صوت على يصيح يعذب يضرب ويصيح، لو سمعه الجن والإنس لصرعوا، لكن الله من عليهم بل لم يسمعهم. لكن جميع من على وجه الأرض تسمع صياح الكافر وصياح المنافق وصياح المشرك وصياح المعذب في قبره، تسمع صياحه وهو يضرب وتسمع صياحه جميع ما على وجه الأرض إلا الثقلين الجل والإنس، فلا تسمع منة من الله تعالى وتقدس، ولو سمعوه لصرعوا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كثير، وفي رواية وما يعذبان في كبير عندهما، لو تنزه منه ما هو كبير أن يتنزه منه، ليس بكبير، لو تنزه من البول وترك النميمة ما هو كبير عنده، لكنه كبير عند الله، لكنه كبير عند الله، نجاسة البول كبيرة عند الله والنميمة كبيرة عند رب العالمين، كبيرة من الكبائر، لكنه كبير عند رب العالمين، ليس بكبير عندهما لكنه كبير عند رب العالمين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير، هذه رواية النسائي، ورواية أخرى وما يعذبان في كبير ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، البول يرش في ثوبه يغسل الشاشات يغسل اللي يشوفه ويغسلها ويترك الباقي فعذب في قبره، والثاني يمشي بالنميمة وهو على وجه الإفساد، يمشي بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بين الناس، يمشي بالنميمة فعذب في قبرهما. فأتف دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بجريدة خضراء من النخل من النخلة فشقها نصفين فجعل على هذا نصف وعلى هذا نصف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام رطبين فإنهما يسبحان لعله أن يخفف عن هؤلاء وهؤلاء. السؤال هنا هل يجوز أن نقلد الرسول عليه الصلاة والسلام ونجعل على قبورنا وقبور موتانا صبار وما أشبه ذلك من الشجرة وغيرها؟ هل يجوز أن نقلد الرسول بها؟ تقول لا، الرسول خاص فيه وأوحي إليه وأعلم أن هذا يعذب وهذا يعذب، أما نحن فلا ندري. تفاعل على ميتك الإنسان أنه يعذب ليه؟ ربما في الجنة ميتك، من يدري؟ ربما ميتك اللي مات في الجنة، من يدري؟ تفاعل عليه تحط شجر يسبح ويهلل وتقول بقتدي بالرسول. الرسول خاصة به هذه، لا يحل لمسلم أن يجعل شجر رطب أو صبار على قبر أخيه أو أبيه أو أمه أو شيء، لأنك لا تدري الإنسان عن حادث عن ما حدث لميتك هذا، ما الذي حدث؟ ربما غفور له، ربما في أعلى العليين، من يدري؟ أنت تحط شجر ما تدري تفاءل له بأنه غير مرحوم، هذا لا يجوز لمسلم أن يقتدي بالرسول في هذه الحالة، لأنها خاصة به ولأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نقلده في هذه المسائل التي خاصة به. والمؤمن ينبغي أن يتفاءل وأن يجعل ميته مرحوم وأنه عند الله إن شاء الله وفي أعلى عليين، ولا تفاءل له بالتعذيب الإنسان، لا تفاءل لميتك بالتعذيب فتجعل شجر تقول اقتدي بالرسول، لا يجوز للمؤمن أن يفعل هذا، لا صبار ولا غير صبار. يجب أن يكون القبر سادة كله، إن شئت أن تجعل حجرا تعلمه لأجل تزور أبوك أو أمك أو أخيك أو أختك، تجعل حجر لتزوره في يوم السبت أو يوم الجمعة أنت حر، أما تجعل غير هذا فلا يجوز، ممنوع كله، حتى الكتابة باسمه ممنوع، وحتى القص وحتى التسريك كله ممنوع، إنما يجعل القبر سادة تحط عليه الإنسان تراب وحجارة لئلا يمشي السيل فيه ويشيل التراب، وتجعل حجر أو لبنة تعلم هذا الشخص علشان تزوره الإنسان كل ما طلعت الشمس يوم السبت تزوره وتسلم عليه، وهذا هو السنة. يرد الله تعالى وتقدس، الأنفس كلها ممسوكة عند رب العالمين، جميع الأنفس ممسوكة عند رب العالمين، لا يمكن أن يتصرف فيها أحد. ومن قال إن نحضر الأرواح ونستهفها وتعال عطنا فلوس نحضر روح ميتك ونتكلم، هذا كله كلام فارغ، كله سحر وكله جن وكله أشياء، كله كاذب في كذب، لا يمكن أن يتصرف بالأنفس أحد. الأنفس عند موتها وعند ربها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، فيرسل التي قضى عليها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فجميع أرواح العالم، جميع أرواح الأمم عند رب العالمين لا يتصرف بها أحد. لكن إذا سلم المؤمن على أبيه أو أخيه أو أمه أو أحد أقاربه سلم عليه الله تعالى وتقدس، يأذن للروح أن تتصل بالجسد وترد عليك السلام الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، فترد عليه وتأتيه من قبل وجهه، من قبل وجهه يعني تجعل الكعبة على ظهرك الإنسان وتأتي ميتك من قبل وجهه وتسلم عليه، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أمي، يا أخي يا عمي، السلام عليكم، ابنتاك تسلم عليك، ابناك يسلمان عليك إلى آخره، يفرح بوجودك عنده الإنسان ويستسر ويستسر بما تقول له، ثم تنزع الروح خلاص ترجع إلى ما كانت عليه، لا يمكن تتصل بالقبر، لأن هذا وردت أحاديث صحيحة أن الله يرد روح المسلم فيرد على من سلم عليه من المسلمين أو من أقاربه، يرد الله الروح وغيرها، لا يمكن أن تنزل أن تفلت الروح، لا يمكن، ممسكة عند الله تعالى وتقدس. ومن قال من إحضار الأرواح فهم كذبة، كذبة دجالون، لا يمكن أن يحضر الروح أحد، إنما يحضر لهم جني، الجن اللي كان يرافق هذا الشخص يحضر لهم يقول أنا شفته يفعل كذا ويفعل كذا، مثل السارق الحين إذا راح للساحر أو الكاهن المنجم راح له وقال أنا سرق لي شنطة كذا وكذا، فيحضر الجن كلهم، يحضر الجن ويحضر اللي مع الشخص هذا، لأن كل واحد منا معه شيطان، فيحضر الشياطين أو الجن يقول من سرق شنطة فلان، قال سرقها فلان ابن فلان، أين أداها؟ قال في الحلب، قال رحتها، فيجيبها يحضرها للشخص ويعطيه حلوان، حلوان الكاهن هذا اللي جن، يعطيه قروش ويأخذ الشنطة، هذا يعلم الغيب تقول لا، لكن الشيطان معه، الجن يمشي معها المقرين له ليل ونهار ويعلم، ويعلم ما حصل على هذا الشنطة وعلى هذا الشيء يعلم، فالساحر والكاهن والمنجم لا يعلمون الغيب، كلهم لا يعلمون، لكن يحضرون اللي يحضر الجن يحضرهم ويستنبع عنهم من سرق شنطة فلان ابن فلان، يقول سرقها فلان ابن فلان لأنه معه يشوفه ولا يعلم الغيب أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فيقول احضرها لنا، فيحضرها ويأخذ قروش ويرد لشنطته بدون، لكن يشرط عليه أنه لا يفضح الشخص، ما يسميه الشيطان والجني، ما يسميه، يشرطون عليه أنه لا يسمى، نعطيك شنطتك ولا يمكن نسلمك أحد، نسمي لك أحد، قال لها تحت ستر الله. فالشاهد أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدسنا. باب البول في الإناء. قال رحمه الله أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. يقول النسائي رحمه الله: باب البول في طست أو في عيدان أو في شيء من هذا أو قيصرية أو شيء من هذا، كل هذا مباح لأن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي: حدثنا أيوب بن محمد، أيوب بن محمد قال حدثنا حجاج، حجاج بن محمد قال حدثنا قال ابن جريج أخبرتني حكيمة عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة قالت قالت أن أمها بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدم من عيدان. تقول رقيقة وهي من الصحابة، تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له شيء من عيدان، طست من عيدان أو من عيدان يبول فيه عليه الصلاة والسلام لما ثقل وصار ما يخرج وصار ما يقدر يقوم يبول فيه عليه الصلاة والسلام وهو جالس. وكذلك المريض إذا احتاج أن يبول في طشت أو يبول في قسرية أو يبول في شيء يجوز له أن يبول، وإن بال على نفسه ولا استطاع أن يغسله أو يغسلونه ولا استطاع أن يرتفع وبال على نفسه وبال على شيء فإنه يصلي وكل شيء عفو، كل شيء من الله تعالى تقص عفو. إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يتطهر ولا عنده من يطهره وهو على السرير ولا يستطيع أن يقوم، فالصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، ما دام عقل الإنسان موجود لا تسقط الصلاة. صلها وأنت الإنسان قاعد، صلها وأنت مضطجع، صلها بيديك، صلها بعيونك الإنسان. الطهارة تيمم على الشيء اللي انت فوقه، أما سرير أو شرشف أو بطانية تيمم عليه، وربك يعفو عن هذا كله تعالى وتقدس، كله عفو. وهذا من حب الرسول، من حب الله تعالى وتقدس رسوله سهل جميع الأشياء، والحرج كله نزع لأجل كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام على ربه تعالى وتقدس. فكل شيء عفو، كل شيء ما تستطيع الإنسان اتقوا الله ما استطعتم، كل شيء ما تستطيعه وأنت مريض. لكن الصلاة يا إخواني ما تسقط ما دام العقل موجود، ما دام عقلك موجود لا تقول أنا نجس وأنا فراشي نجس وأنا مريض وأنا، لا تقول هذا. صل ما استطعت، اتق الله ما صل، تيمم إن تستطيع على فراشك، تيمم لو ما تضيت. ولا يجوز أن تأتي بتراب، هذا من التعمق في الدين، يجيب تراب علشان تيمم، هذا من التعمق. تيمم على اللي انت عليه، بطانية، شرشف، سرير، تيمم على ما انت عليه الإنسان. وإذا لم تستطع التيمم صل حتى بدون تيمم، صل بدون تيمم. لكن الصلاة صلها لوقتها أو جمع تجمعها لا تسقط ما دام العقل موجود، لا يمكن أن تسقط الصلوات الخمس، لا يمكن تسقط والعقل موجود. فإذا ذهب العقل خلاص، فإذا ذهب العقل سقط التكليف. لكن ما دام العقل موجود لازم ابن آدم يؤدي الصلاة على أي صفة كانت، فإن الله يقبلها تعالى وتقدس ولا يحاسبك عن شيء، كل شيء عفو. التيمم، الصلاة بالعيون، الصلاة بإيماء الرأس كذا، الصلاة بأي شيء، لكن صل الصلاة لوقتها. إن شئت أن تجمع الصلاتين أخف لك اجمع، وإن شئت أن تصلي كل وقت لوقته. الشاهد أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ابن آدم موجود. نعم. البول في الطست. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا أزهر قال أنبأنا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا في الطست ليبول فيها فانقنست نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ قال الشيخ: أزهر هو ابن سعد السمان. يقول النسائي رحمه الله: البول في الطست مرة ثانية، لكن الحديث متغاير. يقول: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس الإمام الحافظ الجليل قال حدثنا أزهر السمان، أزهر السمان قال حدثنا ابن عون، ابن عون عبد الله قال عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود، عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن الناس يقولون إن النبي أوصى لعلي، وقد أتيته بالطست ليبول فيه فانخنست نفسه، يعني نزعت نفسه عليه الصلاة والسلام بهدوء، فمن أين أوصى؟ كيف أنصى؟ أوصى متى؟ مدام الأيام اللي هو مريض فيها 12 يوم عليه الصلاة والسلام مريض فيها، ولا تحدث لأحد ولا أوصى لأحد ولا شيء، وأخيرا أتيته بالطشت ليبول فيه فانخنست نفسه، نزع الله نفسه بهدوء ولحق بالرفيق الأعلى وهو بين يدي في سحري، بين سحري ونحري كما تقول عائشة. فإلى من أوصى؟ يقولون أوصى لعلي. إلى من أوصى؟ ما أوصى لعلي ولا لغيره، يعني تنفي أن الرسول أوصى لعلي. وعلي رضي الله عنه نفسه نفى أن يكون الرسول أوصاله، يقول ما أوصالنا إلا بهذه الحقيبة وفيها الديات وعقل العقل والديات وفكاك الأسير وغير ما فيها شيء، والقرآن أن يحتفظ به، يقول هذا اللي في الحقيبة، أما أنه أوصالي ما أوصى، حتى علي ينفي أنه أوصاله. معنى هذا أن من نسب إلى علي الوصاية مثل الشيعة وغيرهم أنه كذب، لم يوصي لعلي ولا لغير علي، الرسول مات ولم يوصي لأحد. فعائشة تنفي أنه أوصى لأنه مات على سحرها ونحرها، رأسه بين سحرها ونحرها، وأتي بالطش ويبول فيه ولاستطاع، لحق بالرفيق الأعلى بساعته، فإلى من أوصى؟ عائشة تقول لمن أوصى مدام مات بين يدي ولم يوصي لأحد، فلمن أوصى إلى آخره، معناها التبليغ أو البلاغ في أنه لم يوصي لأحد، لا شك أنه ما أوصى لأحد. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.